الكرام نفتتح اليوم المجالس لسنن أبي داود نفني بالسنة الخلافة. نعم سنن أبي داود كأنكم لم تسمعوا أمس. ما الذي غيرك أنت؟ أنت قلت لي عندي عذر شخصي وعذري. طيب ماشي يعني لا تريد نسأل ما سبب جيد لكن لو تغيرت مرة ثانية ستأخذ بالأول والآخر جيد؟ مع أنه لا بد أن يقول ما العذر القهري هذا الذي أوقفه الشخصي والجماعي يعني لن نسكت عنك جيد يعني علامة طالب العلم نجاح طالب العلم الملازمة علامة الطلب شدة الملازمة هذه علامة الطلب كما قلت لكم فرق بين الهواة والإيه وأهل الاحتراف طلب علم لا يصح فيه أن تكون هاويا لابد أن تكون محترفا هل سمعت الدرس أمس؟ يعني هو شرح لك الجميع؟ يعني ممكن أسألك ولا يصعب؟ أسأله في أي نقطة يا إبراهيم؟ بلاش جيد أخي الوضوء مما مست النار كنا ننتهي منها الوضوء من الأدب بلي أنت صفحة كم هذه ليست النسخة التي معك أعتقد الوضوء من اللبن باب الوضوء من اللبن سيلوا اخرجوا لهم العفريت الصغير المعنى وذلك انت وضعت الخلاف لانه يسير سناء هذا الباب باب يسير نبتدئ به من باب الافتتاح فقط ان يسر على الاخوه ننتهي منه سريعا وندخل على الباب الثاني من كتاب على السنه الخلاف ما تفعلون انتم تفضل ساموت كما انا من اهل لبنان عيوني وراسي كمان باب الوضوء من اللبن نعم باب الوضوء من اللبن تفضل انت خلاص قلبت قشطه ولا ايه انت مش هتقيت بيه بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتدي بتكمله شرح سنن ابي داود نعم باب الوضوء من اللبن اي المضمضه والغسل الفم بعد شرب اللبن الحديث 100 تعرفون باب الوضوء من اللبن يعني هو بيتكلم على ان الوضوء هنا على الاطلاق هو الوضوء لغه نعم الوضوء لغه نعم حدثنا قتيبة ابو داود يقول حدثنا قتيبة قتيبة بن سعيد البغلاني هذا من اصدقاء الاثبات من رواة الكتب السته وليس احد من شيوخ الكتب السته اسمه قتيبة الا هذا قتيبة قتيبة بن سعيد البغلاني حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن عن عقيل لا لا لا اصبر ليش تقفز؟ نعم حدثنا الليث انت يعني تاتي عند المصريين وتقفز يعني المفروض جوار الليبي يكون له شيء من صله الرحم يعني تاتي عند الليث وتقفز الليث بن سعد هذا ومفخره المصريين الليث بن سعد هذا اسد السنه الحافظ الهمام النبيل الجواد الكريم، وقد قدمه بعضهم في الزهر على الإمام مالك، والذي حقا قال فيه الإمام الشافعي، وهذه يعني يتشرف فيها كل مسلم، أن الإمام الشافعي قال الليث أفقه من مالك، ولكن لم يحمله أصحابه. هذا كلام يعني يكتب بماء الذهب وماء العين صراحة. والإمام الليث بن سعد لتعلم نبل خلق الإمام الليث بن سعد، كان يعرف الفضل أهل الفضل، كان إذا حدث عن شيخ يزيد حبيب نبي حبيب كان يقول حدثنا سيدنا وحبرنا وعالمنا يزيد، كان يعطي كل ذي فضل فضله. والعجب أنه كان يعني يراسل مالك كثيرا، مراسلات بين مالك وبين الليث مشهورة جدا، وكان من جوده وكرمه أنه كان يعني ثريا، فكان يبعث في المال للإمام مالك سدا خلت الإمام مالك. ولتعلم الأخوة في الله بين المحدثين، أن الإمام مالك في آخر مرة قال ضاعف ما تبعث أو ما ترسل إن ابنتي ستتزوج، فضاعف له كثيرا على الأعطاء. الإمام الليث بن سعد روى له الجماعة ثقة ثابت، والليث بن سعد أيضا ممن إذا روى عن أبي الزبير فقد كفاك تدليسه، لأن الليث بن سعد قال أخذت الصحيفة وذهبت إلى الزبير أبو الزبير إلى أبي الزبير فقلت له علم لي على ما سمعت من الأحاديث، فكان الليث لا يروي عن أبي الزبير إلا من الأحاديث التي يعني قد علم له أنه قد سمعها. نعم. عن عقيل. ما هو عقيل؟ عقيل بن خالد، وعقيل بن خالد ثقة، وثقة الإمام أحمد، وقال أبو حاتم عقيل بن خالد قال أوثق من معمر بن راشد، ويجوز أن يقال أوثق من معمر في الزهري. عامة عقيل بن خالد من الصفات الأكبر تروى له الجماعة. عن الزهري. الإمام الزهري، الإمام الزهري أشهر من نار العالم كما يقولون، هو إسطوانة في العلم، أمير المؤمنين في الحديث، وهو أول من دون الحديث بأمر عمر بن عبد العزيز رضي الله عن الجميع. الإمام الزهري يعني من العجائب أنه مجلس ولا يجلس عن استقامة، ليس ممن قيل فيه أنه يجلس عن استقامة، لكن يغمر تدليسه في بحر روايته، يغمر تدليسه في بحر روايته، واسع الرواية جدا الإمام الزهري. والعجب أن هذا ليس ضبط وضبط كتاب. الزهري يقول ما كتبت سوداء في بيضاء، كان واسع الحفظ جدا، والله تعالى خلق هؤلاء الجنابدة لحفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. عن عبيد الله بن عبد الله. عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر ومن ثقات لذلك، صحيح؟ أكيد. لا، احنا عندنا المصغر والمكبر، صح؟ عمر. ها. وفي اثنين لا لا، المكبر رضي الله عنه والمصغر هذا هو الثقة. علي بن عباس رضي الله عنه وارضاه، وابن عباس هو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم حضر هذه الأمة، وهو من السبع المكثرين عن النبي أمين. ابن عباس دعا له المسلم قال الله فقهه في الدين وعلمه التأويل. ابن عباس أصلا ما بلغ المبلغ الذي بلغه علميا إلا بكثرة الملازمة، يعني ابن عباس ما بلغ العلم إلا بذلك، لأنه لما قال الأنصاري تعالى إلى أبي نأخذ عنه الحديث قال يا ابن عباس ما جرى لك؟ أتحسب أن الناس يحتاجون إليك وفيه من فيه من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت دعني وشأني أو خليني وشأني، فذهبت قال كنت أبيت عند كعب أبي بن كعب فأخذ فأقول يا ابن عم رسول الله لو يعني أرسلت إلينا لأتيناك، قال لعل العلم يؤتى ولا يأتي. وقيل له كيف بلغت ما بلغت؟ قال بقلب عقول ولسان سؤول. فكان شديد الملازمة زيد بن ثابت والأبي والعلماء، لذلك صار بحرا. وأبو هريرة لما دفن زيد بن ثابت بكى كثيرا وقال ها هنا دفن علم كثير، ولعل الله يجعل في ابن عباس خلفا لزيد بن ثابت. وزيد بن عباس وقف على قبر زيد وهو يبكي قال أردتم أن تعلموا كيف يقبض العلم؟ يقبض العلم هكذا، كيف يقبض العلم؟ يقبض العلم هكذا. فإذا قبض الله العالم ولم يخلف على الأمة غيره أو غير منهم، اعلم أن الدنيا تؤذن بإبراهيم، اعلم أن الدنيا تؤذن بإبراهيم. إذا قبض الله العالم ولم ترد خلفا له فاعلم أنها على مشارف أفول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم، ورفع العلم بقبض العلماء، كما قال ابن عباس قال من رام أن يعلم كيف يرفع العلم هكذا يرفع العلم بقبض العلماء. لذلك في نفس الحديث أردف النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن الله لا ينتزع وإن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض بقصد العلماء. فإذا لم يبقى عالم لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالة فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وغضبوا. عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فدعا بماء فتمضمض ثم قال إن له دسما. نعم مش هو البر الذي بعده أنه يطلب فيه. باب الرخصة في ذلك. حدثنا عثمان وعثمان بن أبي شيبة أخو أبو بكر بن أبي شيبة. تعرفون أبو بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف. أبو بكر بن أبي شيبة هذا واسع العلم جدا ثقة ثبت أمين. عثمان كان يقول يعني الذهبي قال نقلوا أنه ما كان يحفظ القرآن والصحيح الراجح أن هذا كلام فيه نظر يعني رجل يحفظ هذه كم من الأحاديث هذه الكثيرة ويكون حفظ القرآن هذا فيه نظر صراحة. نعم هو ثقة رواه الجمع. عن زيد بن الحباب. زيد بن الحباب قال فيه العلماء قال الطقطي قال ابن عدي قال من أوثق الناس أو من أجدد الناس في الكوفة قال ابن شهيد ثقة قال الطقطي ثقة قال أبو حاتم صدوق صالح فهو من الثقات. عن مطيع بن رشيد. عن مطيع بن راشد ومطيع بن راشد من الثقات أيضا من طبقات التابعين الخيرين وذكر ابن حبان في الثقات. عن توبة العنبري. عن توبة العنبري وهو توبة عن توبة العنبري أو توبة العنبري ومن الثقات رواه جمع. أنه سمع أنس بن مالك. أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه وهو من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن السبع المكثرين عن النبي الأمين دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة في المال والأهل والولد. ذلك كان من أكثر الصحابة أو من أطول الصحابة عمرا وكان من أكثر الصحابة ثراء وغناء وكان من أكثر الصحابة ولدا وحتى أنه يعني جاء إلى أسماء الأحفاد من كثرة الأولاد. هذه لبركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأنس وبركة الدعاء هذا كيف استجلبها. نعم حقا كيف استجلبها لأنه خدم النبي صلى الله عليه وسلم لما خادم وسلم محاول حديث النبي صلى الله عليه وسلم واهتم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم استجلب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم فكانت البركة كل البركة في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له. أنه سمع أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فلم يمضمض ولم يتوضأ وصلى. هنا دلالة على أنه يعني يحكي لك فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه شرب لبنا فلم يمضمض ولم يتوضأ. وهذه فيها دلالة واضحة جدا على اهتمام صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن قلنا بالمسائل الأولى اللي نتكلم عنها هو فضل الصحابة بأن الصحابة كانوا يرقبون النبي صلى الله عليه وسلم ينظرون ماذا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول حتى ينقلوا ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأ سمع مقالته فوعاها فأداها كما سمعها رب حامل فخر إلى من هو أفقه منه. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية وهم يعلمون بأن النبي صلى الله عليه وسلم تشريع وأقوال النبي صلى الله عليه وسلم تشريع فكانوا ينظرون إلى أفعال النبي صلى الله عليه وسلم لينقلوها للناس حتى يعني يأتي كل امرئ برسول الله صلى الله عليه وسلم. لا سيما انه لما علمهم الصلاه ووقف في اصل المنبر يعني يركع ويسجد قال صلوا كما رايتموني اصلي وقال صلوا كما رايتموني اصلي فهو النبي صلى الله عليه وسلم يبين ان افعاله عبادات يتعبد الناس بها. لذلك الصحابه رضي الله عنهم ما تركوا شارده ولا وارده ولا شاذه ولا فاذه الا قد نقلوها حفظوها عن النبي صلى الله عليه وسلم ونقلوها للناس. ابن عباس يقول بان النبي صلى الله عليه وسلم لما شرب اللبن تمضمض مضمض اثمه بابي وامي وقال ان له دسما وانس يقول بانه لم يفعل ذلك. ابن عباس نقل انه مضمض بعد شرب اللبن وانس قال ما مضمض ثم ما تمضمض ولا توضا. نظر العلماء اختلف في الحديثين. أولا نقول بالإجماع شرب اللبن لا ينقض الوضوء. بالإجماع شرب اللبن لا ينقض الوضوء يعني شرب اللبن لا يستلزم وضوءا فشرب اللبن لا ينقض الوضوء إجماعا. وكما قال ابن عباس الوضوء مما خرج لا مما دخل. الوضوء مما خرج لا مما دخل والأصل بقاء الأصل على ما هو عليه كان عن الطهارة فلا يمكن أن نقول انتقضت الطهارة إلا بدليل ظاهر واضح جلي ولا دليل هذا بالنسبة للكلام على الوضوء. وأيضا بالنسبة للمضمضة اختلف العلماء في ذلك على أقوال. البعض والجماهير يقولون المضمضة بعد شرب اللبن مستحب، المضمضة بعد شرب اللبن مستحب، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك، والأصل في فعل النبي الاستحباب. هذا خلاف أصول من العلماء، لأن بعض العلماء يرى أن في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم على الوجوب. بعض العلماء من الأصوليين يرى بأن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم على الوجوب، واستدل على ذلك بعموم قول الله جل وعلا: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يبقى ما أتاكم فعلا أو قولا خذوه. ما يا أنت؟ نعم. سرعتي ليست متعبة؟ لا. طيب الحمد لله. قال: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فقالوا إذن أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا فعل شيء هو مما أتانا، فلا بد أن نفعل مثل ما فعل. وقد استدل من قال بالوجوب في حديث في السنن عن سهل بن سعد وعن أم سلمة، قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مضمضوا إن شربتم اللبن، مضمضوا إن شربتم. وهذا دلالة على الوجوب. كيف خالد؟ كيف هذه دلالة على الوجوب؟ مضمضوا إن شربتم اللبن أمر، وظاهر الأمر الوجوب، قلنا أمر وظاهر الأمر قال: مضمضوا إذا شربتم اللبن. لم تصرف قرية الحديث. ما صبرا بقى، احنا الآن بنجيب. هو تعجبت شيئا قبل أواني، هنا احنا نجيب عن هذا. يعني نقول: هو لما مضمضوا أمر وظاهر الأمر الوجوب. هذا ما تبناه عن بعض العلماء. قالوا: ونزيد من الدلالات على الوجوب إيضاحا بأن الإنسان قال إن له دسمة، إن له دسمة. المعنى هنا الوجيه في هذا الباب أن الدسم إذا اجتمع في الفم وهو يصلي يمكن أن يعني ينزله مع ريقه فيبتلعه، فإن ابتلعه بطلت الصلاة. فقالوا: إذن هذه وسيلة لبطلان الصلاة، وما كان وسيلة لبطلان الصلاة وجب نزعه، وجب إزالته، لأنه يجب عليه أن يحافظ على صلاته. هذا مجمل ما يمكن أن ينظر فيه ممن قال بأن مسألة المضمضة على الوجوب. والجماهير يرون بأن المضمضة على الاستحباب وليست على الوجوب لأمرين اثنين. الأمر الأول بأن ما ورد عن السلام أنه مضمض فإنه على الاستحباب، لأن أصل فعل من السلام على الاستحباب. والدلال على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم ليل وليلتين وثلاث في رمضان تراويح. فلما رآهم في الليلة الرابعة قد اجتمعوا جميعا ما صلى به، قال: قد علمت مكانهم. ولما لم يصلي بين لهم العلة، قال لهم: خشيت أن تفرض عليكم. هذا يستدلون به على أن أصل فعل النبي على استحباب. كيف؟ لو كان واجبا ما خشي أن تفرض عليه، هذه دلالة ليست واجبة وخشي أن تفرض عليه. فقالوا: أصل فعل النبي صلى الله عليه وسلم على الاستحباب. قالوا: والتأكيد على ما نتبنى بأنه قد ورد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب اللبن ولم يتمضمض ولم يتوضأ وصلى هكذا، فدل ذلك على أنها على الاستحباب. قالوا: وماذا تجيبون على أنه على أن شرب اللبن بما فيه من الدسم وسيلة إلى بطلان الصلاة؟ قلنا: هذا إذا استحكم الدسم، إذا استحكم اشتد وتأكد استحباب المضمضة، وإن لم يستحكم الدسم والمسألة على الظن فإننا نقول يستحب فقط، أو قل يجوز له أن يمضمض. فالراجح الصحيح في شرب اللبن أن المضمضة بعد شرب اللبن إذا أراد أن يصلي هو المضمضة. والعلماء يقولون: وهذا أصل ويقاس عليه غيره. كيف يقاس عليه غيره يا أستاذ هولندي؟ لأن أنت أصلا خلاص أنت على مشارف نوم. ما الذي لا تعرفه؟ لابد تستيقظ، لابد تستيقظ. أنا معك إلى أن تجيب. أنا مستيقظ. لا، لست مستيقظا. لحظة، عشان هذا الجزائري سيدلس على المغربي وأنتم يعني فاهم، فنريد رجل بعيدا عنكم. خالد، الصومال بعيد عن المغرب صح؟ بعيدة ولا قريبة؟ بعيدة. موريتانيا هذا قريبة. انظر في وجهي. وبعدين المشكلة هذا مغربي هولندي مش مغربي من فقط. انظر في وجهي ماذا ترى؟ أي سلم عليه، سلم عليه، سلم عليه. ماذا ترى؟ ها؟ ليس واضحا ايه؟ وجه نفسه ليس واضح. قم حتى وجهك، قم حتى وجهك. لا خليه خالد، تعال انظر الى وجهي. هذا هو، ماذا ترى على وجهي؟ كن منصفا، ماذا ترى؟ في حمرة في عينيه. وماذا يدلك على الحمرة التي في عينيه؟ على قرب النوم. رأيت الآن أنا معك، لابد تستيقظ لأنك من أحرص الناس على الطلب، لن أدعك تنام. قال الأصل أن الدس المضمضة للدسم الذي في اللبن، فقالوا هذا أصل ويقاس عليه الرجل. طب لماذا المضمضة العلة؟ أنا ذكرتها آنفا، لا تذكر. إذا استحكم الدسم ممكن ممتاز يقطع الصوت ممتاز. هل أنت أخذت بالعلة؟ قس الآن. شوف أنا ممكن نسامحك لأنك أتيت بشطر الإجابة، لكن أحل على أحد أن نريدك أن تحيل عليه. جاري الجزائري عندي، كنت أريده اللبناني. تحيل على اللبناني أحل، ما الموافق؟ تفضل يا أستاذ. لا سيد، هذا اللبناني مسلم، هذا له شطر عندنا، عنده 36 ضلع مننا، فلا سنحاذيه من أجل ذلك. تفضل. ايه بيلقنك؟ قلت العلماء قالوا بانه المضمضه كانت للدسم، والدسم وسيله الى ان يبطل الصلاه، قالوا هذا اصل ويقاس عليه غيره. يعني الاكل ممنوع في الصلاه. لكن ممنوع في الصلاه، ممتاز. انت اتيت بشيء ما ادري السلف قالوا به ام لا، يعني الاكل ممنوع في الصلاه. جزاك الله خير. والله يا أنس تبلع شيء في الصلاة، يعني مثل إذا عندنا طعام في يوم ممنوع تأتي للصلاة في فم الطعام وأنت يعني تصلي، يعني إيش؟ طعام تبلع. هو طبعا العلماء قالوا هذا أصل، فإن شرب شيئا أو أكل شيئا وعلم أنه قد يلعق أو يعرق بلسانه أو بشفتيه شيء ممكن أن ينسى فيبترعه في الصلاة، فالأولى أن يمضمض. قال إذن يقاس عليه غيره، إذا كان وسيلة إلى ذلك فيقاس عليه غيره. والراجع وبعض العلماء قال بأن المضمضة من اللبن منسوخة، يعني غير مستحبة أصلا. قالوا المضمضة من اللبن منسوخة. لما؟ قالوا لأن مسلم توضأ شرب اللبن فلم يمضمض ولم يتوضأ، ولا حديث من؟ حديث أنس بن مالك، حديث صحيح. فقال لم يتمضمض ولم يتوضا. والصحيح الراجح بذلك اننا لا نلجا اصوليا حتى لا نلجا الى النسخ الا اذا تعذر الجمع، وقد ورد الجمع. ونحن نقول تاره فعل وتاره لم يفعل، فعند الفعل قلنا مستحب، ولما لم يفعل قلنا اذا لا يجب. لم يستحكم الدسم واستحكم. نعم، وممكن نقول بالحالتين، استحكم الدسم فمضمض، لم يستحكم الدسم فلم يمضمض. وهذا صحيح، ويمكن أن نقول أنه رد فقط، رد على من غال وقال بوجوب المضمضة، نقول أن السبب ما يفعل ذلك. طيب، ونقول أيضا أن المسألة عندما فعل قلنا استحاب، عندما لم يفعل قلنا أنه جائز، لأنه جائز. هذا الأصل الأصيل. الفوائد المستنبطة من هذا الباب هي بشرية النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا يمشي في الأسواق، يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. قال إنما أنا بشر مثلكم. الفائدة الثانية التعليل عندما يأتي بفعل تندهش له العقول، التعليل عندما يأتي بفعل يتعلق به الحكم، وهذه تجرنا إلى القول بأن أغلب الأحكام الشرعية معللة. يعني هذه ترد على المعتزلة الذين يقولون يعني ان هذه فيها نمود ما يقدمون العقل. لا، كل الاحكام اكثر الاحكام معلله، لذلك قال لعلهم ايه؟ يعني لعلهم يفقهون يعقلون، ان لذلك العبره قد لوغل الالباب. نعم، فهذه تدل على ان هذه الشريعه البراء أحكامها أغلبها معللة. ما هي تفصيل من المعللات؟ يعني لها علم. فرقة في الحكمة. نعم، لتظهر الحكم، لتظهر الحكم. نعم. ممكن يحلل الحلال ويحرم، يحلل الحرام ويحلل ويحرم الحلال. يعني ينفون الحكمة عن الله. يعني ينفون. يعني ممكن الله عز وجل يعني يحرم الحلال ويحلل الحرام لا لعله. يعني. هذا قول المعتزلة. نعم استغفر الله. يعني أنا نتكلم على أساس أن الرجع الأحكام معللة، هذه أيضا دلالة على قول الله جل في علاه ولقد كرمنا بني آدم تكريم العقل، وأن العقل أصلا أفضل ما بالعقل له أنه يتفهم ويعرف ويصل إلى مراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا ذلك الفائدة الأصولية المهمة جدا، الأصل في أفعال المسلم أنها على الاستحباب وليست على الوجوب. ما الدلالة؟ كيف استنبطنا هذه الفائدة؟ قلتم اللامثال عن التراويح. هذا أنا أتكلم من الحديثين. وأيضا الحديث السواك. من الحديثين. من الحديثين. فإذا من الحديثين. نعم. ممتاز. أن السلام فعل تارة ولم يفعل تارة دل ذلك على الأصل فعل أن السلام أنه على الاستحباب وليس على الوجوب. هذه الفوائد من سنن أبي داود الخلال. إذا أي سؤال؟ إذا ثمرة الخلاف بين العلماء في هذا في الاستحباب و نعم الوجوب ضعيف جدا. ثمرة استحباب المضمضة أو تأكد استحباب المضمضة أو النسخ. طيب بهذا نكون قد انتهينا من سنة أبي داود. سبحان الله ربنا وبحمده، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جاءتك؟ نعم. ما أرسلها؟